الحمد لله الذي رضي بعباده باليسير من العدد وتجاوز لهم عن الكثير من السلف وأثاب عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضم الكتاب الذي كتبه أن رحمته وسعت غضبه. إليك وجهت يا مولاي آماني فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي، فلا تكلني إلى من ليس يكلأني وكن كفيلي فأنت الكافر الكالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني إذا تغطى بهول الموت إمهالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني في بطن لحد وحيش مظلم خالي. هناك لحمي لدون القبر فاكهة والعظم مني رميم في الثرى بالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني يوم القيامة من عنف وأهوالي. أنا الفقير إلى مولاي يحشرني في زمرة المصطفى المختار والآلي. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن مغفرته ورحمته. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. لا إله إلا الله ذو العرش المجيد. لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيد. لا إله إلا الله ترضي. لا إله إلا الله تملأ الكون وما فيه. لا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى. اسمه على باب الجنة مكتوب وحوضه يوم القيامة موجود. سبحت لله وتأوه جذع النخلة لما تركه وقلاه. فصلوات ربي وسلامه عليه من دال على الخير والهدى ومحذر من الشر والردى. أما بعد أيها الأحباب الكرام، فطبتم وطالت أوقاتكم عانوة بذكر الله جل جلاله. وأسأل كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا اللبن ومثوانا الجنة. قولوا آمين. أيها الكرام، خطبتي إلى حضراتكم اليوم بعنوان الانتحار طريق إلى النار. عشنا على مدار هذا الأسبوع الذي مضى حوادث أدمت القلب وسببت منهم من قرر أن ينهي حياته من خلال أن يلقي نفسه من أعلى البرج، ومنهم من قرر أن يلقي بنفسه تحت عجلات المترو، وآخر قرر أن يتناول حبوب سامة مما أدت إلى إنهاء حياته. أزمة خطيرة وظاهرة عشناها على مدى فأجابوا لنا قائلين إن الإنسان بواقع الضغوطات التي يعيش فيها وربما الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية يصل في مرحلة من المراحل أنه يصاب باليأس والإحباط ويرى أن هذه الحياة سوادا في سواد وأنه لم يستطيع أن يفعل شيء يجد أن الباب والأبواب قد أغلقت في وجهه كل شيء في عينه أسود مصاب بيأس بإحباط لا يجد بصيص أمل ولا نور هذا كما يظن ويعتقد فيقرر في لحظة سيطر عليه فيها الشيطان وضعف قلبه من الإيمان أن ينهي حياته وللأسف لكننا نقول أيها الكرام وإن تعددت أسباب الانتحار حينما نسأل أنفسنا ما هي أسبابها فربما يقولون لنا واحد من 13-20 سبب لكن في نهاية المطاف هذا الشاب إنما أراد أن يتخلص من الآلام التي يحياها وكما يظن ويعتقد ذلك أيا ما كان السبب بس هو يظن أنه بذلك يتخلص من الآلام أنه بالموت قد أنهى كل معاناة يعانيها في تلك الحياة أنه تخلص من العذاب يعيش في عذاب فها هو قد تخلص من العذاب كما يعتقد وهذا يا عباد الله خطر كبير جدا لأنه مهما كان الإنسان يعاني من الآلام ويعاني من هذه الظروف الصعبة آلام اجتماعية وصحية ونفسية قد اجتمعت عليه إلا أن هذا وإن كان كما يظن عذاب إلا أنه أمر يسير أمر قليل أمر ضئيل أما بعد ذلك فإنه سينتقل إلى عذاب شديد ووعيد عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى فلا تظن أنك تنتقل من العذاب إلى الراحة من بعضهم يقول لك أتخلص من الحياة وارتاح بها نقول له وما أدراك أن بعد الموت راحة ألسنا نعتقد أن الإنسان إذا مات لا يصير إلى العدم الإنسان لما بيموت لا يصبح عدما وإنما نعتقد أن بعد الموت حياة هذه الحياة تسمى بحياة البرزخ ولذلك قال القائل ولو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا وبعد الموت نسأل عن كل شيء بيقول لو كان كل إنسان بيموت بأضراب خلاص وانتهى الأمر على كده وصار في طي العدم كان الناس كلها بالموت ستستريح لكن بعد الموت تبدأ حياة البرزخ وحياة البرزخ يسأل العبد فيها أسئلة ثلاث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل عن ربه ودينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام فإن كان كما يظن ويعتقد أنه يتخلص من هذه الآلام وهذا العذاب الذي يعيش فيه إلا أنك يا مسكين قد انتقلت من عذاب أقل إيه يعني مشكلة تواجه الإنسان أو ظروف اقتصادية بعض الشباب حين يتخرج من الجامعة ولا يجد عمل وهو يريد أن يتزوج وله حاجات ومتطلبات ويجد أن الأبواب قد أغلقت فيحبط ويظن أن هذه هي النهاية نقول لا ليست هذه النهاية أين الأمل في الله سبحانه وتعالى تبدأ حياة البرزخ حياة تكون في القبر إما أن يكون الإنسان في نعيم أو يكون في عذاب أليم عافانا الله وإياه ولذلك ما جاء وعيد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل وعيد هذا الذي شديد جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى توعد به قاتل نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجبها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من قتل نفسه بحديدة، سواء ضرب نفسه بحديدة فقتل نفسه، أو قطع شريانه، أو ضربها في قلبه أو في بطنه، فتخلص من الحياة. الألام انتهت، العذاب خلص، خلاص انتهيت من المشاكل والألام اللي أنا بعيشها. لا، لم تنتهي الآلام، لم ينتهي العذاب، بل بدأت مراحل ومراحل من الآلام والعذاب الذي لا قبل للبشر به، الذي لا قبل للبشر به. فآلام الدنيا وعذاب الدنيا ومصائب الدنيا وهمومها مهما صعبت ومهما كثرت ومهما كانت شديدة، فالله سبحانه وتعالى يعطيك الطاقة والصبر على تحملها، لأن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا أنزل على عبده البلاء ينزل معه لطفه سبحانه وتعالى. أنت بدون لطف الله لا تتحمل هذا الابتلاء، لكن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال الله جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فينزل جل جلاله على عبده البلاء وينزل معه لطفا من الله جل جلاله ليتحمل العبد. ثم إن هذا البلاء وهذه المعاناة وتلك الشدة إنما هي رحمة من الله بك. إزاي رحمة ربنا سبحانه وتعالى وقد أصيب بمرض لا يستطيع أن ينام من شدة ألمه، وقد تشوهت خلقته، وقد أصيب بمصائب ونكبات وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا في تلك الحياة، كيف يكون الابتلاء رحمة؟ رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه يغفر ذنبك ويرفع درجتك. يا عبد الله، أنت إذا لقيت الله على حالك لقيته وأنت مفلس، لا شيء معك، مفلس من كل شيء. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بك يبتليك ليغفر ذنبك، ليمحو خطيئتك، يبتليك ليرفع درجتك عنده جل جلاله، مغفرة للذنوب ورفعة للدرجات عند الله تبارك وتعالى. فالعذاب لا ينتهي والآلام لا تنتهي. من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجبها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من على جبل، ألقى بنفسه من على جبل أو من مكان مرتفع، أي مكان ليتخلص، ومن تردى من على جبل فهو يتردى من على جبله في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن احتسى سما، شرب سما كي يموت، ومن احتسى سما فهو يحتسيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا أصيب بألم فما تحمل، فإذا به يعتدي على نفسه ويقتل نفسه، والله جل جلاله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن الحياة نعمة من الله يا عباد الله. الله جل جلاله أوجدنا من العدم، فأوجدنا وخلقنا نعبده ونسبحه جل جلاله ونتعرف عليه تبارك وتعالى، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الرجل اعتدى على نفسه نفسه، ما تحمل أملا، ما تحمل ألما، فإذا به يقطع ثريانه فيسيل دمه إلى أن يموت. فقال الله تبارك وتعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه جنتي، بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه جنتي. إلا أننا يا عباد الله لا نقول بأن قاتل نفسه أنه كافر، أو أنه لا يصلى عليه أو لا يدعى له، لا نقول بذلك، لا نكفره. فمذهب أهل السنة والجماعة أنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، وأن أمره إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إلا أن الوعيد شديد والأمر خطير، فمن يتحمل غمزة في نار جهنم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل هو أنعم أهل الأرض. لو أنك كده سئلت من يوم ما ربنا خلق آدم إلى أن تنتهي البشرية، إيه أكثر واحد نعم في الدنيا؟ أكثر واحد نعم في الدنيا دي؟ على طول تقول الرجل ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة. رجل لم ينعم أحد في الدنيا مثله، جيء به لكنه عياذا بالله كان من أهل النار. فالله جل جلاله يأمر به أن يغمس في النار غمسة واحدة، غمسة واحدة، زي ما حضرتك كده تدخل إصبعك في الماء وتخرجه. الله جل جلاله سأله قائلا: هل رأيت نعيما قط؟ انت في الدنيا عشت زي ما عشت، وكنت اكثر واحد منعم في الدنيا دي، لم ينعم احد مثلك، هل رأيت نعيما قط بعد غمسة النار؟ قال: لا وعزتك، يقسم بعزة الله وجلاله انه ما رأى نعيم. غمسة واحدة في النار أنزلته كل نعيم مر به في تلك الحياة، ودي إيه؟ غمسة. فما بالك بعذابها وسمومها وحميمها وغساقها وأهوالها، حرها شديد وضعها بعيد. يا أيها الكرام، حدثني رجل ممن كان يعمل في مصنع الحديد والصلب أن أحد العمال في المصنع صعد إلى أعلى الفرن ليصلح شيئاً، فانزلقت قدمه فسقط في فوهة الفرن، يقول على الفور: أطفأنا كل شيء، كل شيء أغلقناه حتى ننقذ هذا الرجل. فأخذنا نبحث عنه، يقول: فوالله ما وجدنا له شحماً ولا لحماً ولا عظماً، أين ذهب؟ انتهى. وهذه نار الدنيا، فما بالك بنار الآخرة؟ فلا تستهين الأمر. بعضهم يستدين بالأمر، يقول: أتخلص من العذاب؟ لا، لن تتخلص من آلام الدنيا وعذابها، بل أنت ستتقي إلى عذاب أشد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لبشاعة الأمر، لبشاعة من يعتدي على نفسه فيقتلها ويتخلص من الحياة ويتعجل قضاء الله سبحانه وتعالى، أمر بشع، أمر عظيم، أمر عصيب، أن ينهي حياته ولا ينتظر حتى يأتيه الأجل الذي أقره رب العالمين سبحانه وتعالى له. فكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من انتحر. جيء برجل قد قتل نفسه، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. نعم، صلى عليه أصحاب النبي، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعظم الأمر ويبين أنه كبير عظيم، فإذا به يمتنع عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه. فعلينا أيها الكرام أن نبث الأمل في قلوب الشباب، وأن نبين لهم الأمر على حقيقته، وأنك مهما كنت تعاني وتعاني ف فإن هذه المعاناة لا تنتهي بالموت، لأن بعضهم يظن، ورأيت هذا المنظر وقد خلع قلبي وأدمى والله قلبي لما رأيت شابا يجري على عجلات الإترو ويضع رأسه على القضيب حتى ينهي حياته. لماذا تفعل ذلك؟ لماذا تفعل ذلك ويظن أنه بمجرد أن يرتمي فتسير العجلات عليه يشعر بآلام لدقائق أو لثواني وينتهي الأمر؟ وقد بينا أن الأمر لا ينتهي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه يستمر عليه العذاب بقتلته. هذه القتلة التي قتل بها نفسه مش إن هي مجرد لحظات وانتهى، يظل يقتل نفسه بهذه الطريقة، يقتل ويقتل ويقتل، رمى نفسه من الجبل يرمي نفسه، ويطلع تاني ويرمي نفسه، قتل نفسه بحديدة يقتل نفسه بحديدة، ويستمر عليه العذاب والعذاب والعذاب. لكن أين يكون ذلك؟ يكون في نار جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فنقول أيها الكرام، لا بد أن نبث الأمل بعدما بينا خطر الأمر وأنه عصيب عظيم فلا تستهن به. علينا أن نبث الأمل وأن نعلق قلوبنا لله سبحانه وتعالى. لماذا تفكر في الأسباب التي بين يديك فقط؟ أليس لك خالق؟ أليس لك مسبب الأسباب الذي قال جل جلاله عن نفسه: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء؟ أي شيء أتعبك؟ أي شيء أعياك؟ فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يشغله شيء عن شيء تبارك وتعالى. إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار مع أبي بكر الصديق وكفار قريش أمام باب الغار، وأبو بكر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يبين له هذه الحالة التي هم فيها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبث الأمل في قلب أبي بكر قائلا: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. فإذا جعلت شعارك في الحياة إن الله معنا، تبعث إيتان الله معنا، رب العالمين معنا، الذي بيده ملكوت كل شيء معنا، فماذا تريد إذن؟ لا تحزن إن الله معنا. الله يبتليك ليغفر ذنبك ويرفع درجتك. الله سبحانه وتعالى سيشفي كربك ويذهب همك ويصلح حالك. لا تنتحر، حياتك نعمة من الإله فلا تنتحر، وهمك زائل فلا تعجل واصطبر، مصابك جلل وربك للعباد يختبر، وربك للعباد يختبر، ورحمة ربك على الخلائق تنهمر. رب العالمين سبحانه وتعالى رحيم بخلقه، رب العالمين سبحانه وتعالى يريد أن يغفر لنا ويعفو عنا ويسامحنا كما قال الله جل جلاله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فمهما بلغت ذنوبك علام السماء فلا تيأسن من رحمة الله، فهو القائل جل جلاله في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمهما بلغت ذنوبك ومهما كان حالك أقبل على الله سبحانه وتعالى، فهو جل جلاله يفرح بمن أتاه، رب كريم يفرح بالعبد العائد إليه. لله أفرح بتوبة عبده إليه من أحدكم بأرض فلان معه راحلته عليها طعام وشراب، فانفلتت منه فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت. رجل يركب الجبل عليه طعام وشراب في صحراء شاسعة مؤثرة. الجبل بالطعام والشراب ولا هرب الجمل. ماذا يفعل الرجل؟ المشى في الصحراء ربما يموت من حرارة الشمس أو تأكله الوحوش المفترسة. فجلس تحت ظل شجرة ينتظر قضاء الله سبحانه وتعالى. لكن الأمل في الله لا ينقطع. لكن الله سبحانه وتعالى جواد كريم. فبينما الرجل ينظر إذ وجد الجمل بما عليه من طعام وشراب قد عاد إليه. الرجل ده فرحته هتكون عاملة إزاي؟ كيف تكون فرحته؟ إنها فرحة عارمة. إنها فرحة هستيرية. إنها فرحة بعودة الحياة بعدما أشرف على الموت والهلاك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك أنت عارف فرحة الرجل ده؟ تعرف تقدرها بقد إيه؟ هتقول فرحة كبيرة، فرحة عظيمة. يقول لك أن رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله إذا أقبل العبد عليه يكون أشد به فرحا من فرحة هذا بعودة دابته إليه. ولله المثل الأعلى. لما كنت مضيع للصلاة وبدأت تحافظ على الصلاة وتقول اقبلني يا رب، ربنا يفرح بيك. لما تكون بتتعاطى المخدرات وتذهب لطريق الزنا وقلت يا رب انا عايز طريقا، لا اريد ان اكون مغيبا. مخدرات والاستروكس هذه المخدرات التي انتشرت بين شبابنا لان اعداء الاسلام يريدون ان يغيبوا تلك العقول. قال لك الامه الاسلاميه دي امه واعده، امه كلما اقتربت من القران والسنه استنارت القلوب والعقول. فاصبح هؤلاء الشباب شباب مبدع يرتقي بهذه الأمة. ماذا نفعل؟ قال اضربوا هذه الأمة في عقولها، في عقول شبابها. كيف ذلك؟ ارملهم بقى المخدرات بأشكالها وأنواعها، فيصبح هدف كل شاب أن يشم شمة، أن يضرب حقنة، أن يتعاطى شيئا ليغيب عن الواقع. أنت عايز تغيب عن الواقع ليه؟ العقل نعمة من الله وهو مناط التكليف. والله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل. ولذلك فإن من مقاصد الشريعة الإسلامية أن تحافظ على عقلك. ولذا فإن رب العالمين سبحانه وتعالى حرم علينا شرب الخمر لأنها تذهب بالعقول فيصبح الإنسان مغيبا. فشاب برضه من كام يومين، من أسبوعين ولا ثلاثة، يتعاطى هذا المخدر استروكس وبعدين يصدع لنفسه المشنقة على الهواء مباشرة وينتحر. وآخر في ضمياط في بلد اسمها الزهرة يتعاطى هذا المخدر وبعدين يذهب إلى جارته يريد أن يغتصبه، حتى أنه رأى طفلا رضيعا كاد أن يقتله بين يديه. صرخت المرأة وجاء الناس فاستخلصوها من بين يديه، فإذا به يجري منهم ويلقي بنفسه في النيل منتحرا متخلصا من الحياة. هذا ما يريدوه أعداء الإسلام. لكن حياة المسلم ليست كهذا، بل إن علماءنا وسلفنا كانوا يتمنون أعمارا على أعمارهم حتى يتقدموا بالأمة، حتى ينتجوا نتاجا فكريا وعقليا يرتقي بهذه الأمة. يتمنوا أعمار لكن 18 سنة عاش في الحياة الدريعة لشان يتخلص من هذه الدنيا. لابد يا أيها الكرام أن نعود إلى ديننا مهما كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأحوال. لابد لهذا القلب أن يكون مع معين النور والإيمان أن يكون قريبا من الدين. ونحن بدورنا بما رأينا أن هذا الخطر المدلهم قد أحاط بنا في هذا الأسبوع المزعج، الأسبوع الذي مضى عن تلك الحالات، ست شباب وأكثر، نسأل الله أن يحفظ شبابنا. نحن ننادي بأعلى أصواتنا للقائمين على الأمر إن مادة التربية الدينية ما تنفعش أن تكون ليست في المجموع. إن وزير التربية والتعليم في الأسبوع المنصرف يقول نريد أن نضيف مادة التربية الرياضية للمجموع اللي هي كالعادة. طب والدين؟ الدين الذي لا يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة بدون دين. إنسان بلا دين لا معنى له، لا هدف له، لا غاية له. الدين منبع النور، منبع الإيمان، منه يتحصل الإنسان ويكون سداً منيعاً ودرعاً واقياً أمام المصائب والمشكلات التي تواجهه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وشبابنا من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. نقول أيها الكرام أن الأمل في الله جل جلاله لا ينقطع أبدا. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فهو جل جلاله كل يوم وفي شهر يشفي مريضا ويكشف كربا ويفرج هما ويعطي ويمنع، جل جلال ربي سبحانه وتعالى. إن موسى عليه السلام أمام البحر ومعه القوم وفرعون من ورائه وقومه يقولون له البحر أمامنا والعدو من خلفنا، ماذا سنصنع؟ الهلاك حتمي، الدمار حادث لا محالة. فقال موسى عليه السلام بقلب المؤمن الواثق بالله سبحانه وتعالى الذي قد امتلأ قلبه يقين برب العالمين جل جلاله، قال كلا، قومه يقولون له إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، فما دام معي ربي فلن يصيبني أذى ولن يصيبني مكروه وسأتغلب على تلك الحياة. يا عباد الله، إن هذه الحياة حياة مريرة مليئة بالمشكلات، ونحن من أنواع التربية التي نربي بها أولادنا خطأ، نربي الأولاد غلط، نقول له إذا صليت إذا قرأت القرآن مش هتقابل المشكلات وهتبقى حياتك كويسة. من قال ذلك؟ ستصلي وستقرأ القرآن وستتقرب من الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد من ابتلاءات ولا بد من مشكلات، فلا بد أن نعلمهم كيف يواجهوا تلك المشكلات. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في شقاء، في تعب، هكذا الحياة الدنيا. جعله الله سبحانه وتعالى مشقة، جعلها الله سبحانه وتعالى مليئة بالمتاعب. ليه؟ علشان يشتغل الإنسان للنعيم الأخروي. ما هي الدنيا دي دار ابتلاء، الدنيا ليست دارا لنا، وانما نحن فيها لمرحله مؤقته، ثم ماذا؟ ثم ننتقل الى النعيم المقيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فالدنيا دار مليئه بالابتلاءات، لكن تعلم ان تواجه هذه الابتلاءات وتلك المشكلات بنفسيه المؤمن وبقلب المؤمن الواثق بالله سبحانه وتعالى. ولقد أعجبتني كلمة للإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال أن قوة المؤمن في قلبه. قوة المؤمن مش في بدنه وبنيانه، بعض الناس يظن ذلك، لكن القوة الحقيقية للمؤمن تكون في قلبه وإيمانه بربه سبحانه وتعالى. ولذلك ترى رجلا مفتول العضلات صاحب قوام ممشوخ، فإذا تلقى خبرا مزعجا مقلقا ماذا يفعل؟ تراه وقد خر صريعا على الأرض، بينما آخر ربما يكون نحيلا، إلا أنه يتلقى نفس الخبر لكنه يصبر ويحتسب. وهكذا كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينقطع الأمل في الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، ثلاثة مشيت في صحراء، دخلوا الغار، سقطت صخرة من أعلى الجبل على باب الغار فأغلقت. هيعمل ايه؟ لا طعام ولا شراب، ولو كان طعام وشراب فالايام تمر وتمر، لكنهم ايقنوا ان الله سبحانه وتعالى معهم. ان الله معنا، ان معي ربي. ساعتها قالوا هناك سبيل للنجاة. سبيل للنجاة؟ مفيش حد شايفنا، احنا في صخرة، في صحراء، والصخرة عظيمة. في سبيل للنجاة؟ ايوة. قالوا انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. دعاء، الدعاء باب مفتوح بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اعجزت ان ترفع يديك لربك فتطلب منه ما يريد؟ اعجزت ان تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يكشف كربك، وان يفرج همك، وان يزيح عنك تلك الابتلاءات التي تعاني منها؟ ساعتها قالوا توسلوا الى الله باعمالكم الصالحه. فهذا يدعو الله انه كان بارا بوالدته ويذكر موقفا له، والاخر يدعو الله سبحانه وتعالى انه كان يحسن الى الاجراء، الى الناس الذين يعملون عنده، وذكر موقفا لذلك. وثالث يدعو الله سبحانه وتعالى ان باب الحرام كان امامه، وانه كان بينه وبين الحرام لحظات، لكنه لما ذكر بالله تذكر وخاف من الله سبحانه وتعالى. فماذا كانت النتيجه لما تعلقت القلوب بعلام القلوب؟ لما اعتقدوا ان الله معنا، لما اعتقدوا ان معي ربي، ساعتها اذا بهذه الصخره تنزاح عن باب الغار، فيسيرون الى الحياه مره اخرى. علم قلبك لله سبحانه وتعالى، ولا تيأس ولا تقنط ولا تجزع من رحمة الله جل جلاله. فهو سبحانه وتعالى جواد كريم يعطي عبده، فإياك ثم إياك أن تأتي في لحظة ضعف تسيطر عليك نفسك الأمارة بالسوء، وشيطان فيحاول ويحاول معك، فادفع كل ذلك بسيف الأمل، بسيف الثقة في الله سبحانه وتعالى، بقلبك المعلق برب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله جل جلاله بمنه وجوده وكرمه أن يثبت على الإيمان قلوبنا، وأن يحسن خاتمتنا. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهدي شبابنا، وأن تحفظهم من كل مكروه وسوء. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفرج لهم سبل الحياة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن لا تدع فينا مريضا إلا شفيتا، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مديونا إلا قضيت دينا، ولا عقيما إلا بالولد الصالح رزقته. اللهم هؤلاء عبادك تركوا ديارا وأموالهم وأتوا إليك في بيتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فاللهم لا تردنا قائلين ولا عن بحر جودك محرومين. واغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا عظيم المرتجى لكل عظيم، اغفر لنا الذنب العظيم يا عظيم المرتجى لكل عظيم، اغفر لنا الذنب العظيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.